بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أي الصدقة أفضل. وصدقة الشحيح الصحيح لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أي الصدقة أفضل. المقصود من هذه الترجمة بيان الصدقة التي هي أفضل من غيرها، وقد يعني أشار إلى ذلك في كونه يتصدق وهو صحيح شحيح، يعني أنه في حال صحته وكونه في حال عافيته فيسهل عليه إخراج المال في هذه الحال. هذا يدل على قوة إيمانه وعلى صحة يقينه، وأنه أقدم أو بذل الصدقة في حالة هو فيها يعني في أمل بأمل أن يعيش، وأنه يخشى الفقر، لأنه أنه يبقى ويخشى الفقر، فيكون كونه ينفق في هذا الحال يكون حاله أفضل من حال غيره، لأنه في حال صحته ليس في حال المرض، وليس معينا للهلاك، وليس قريبا من الهلاك، لأن الدنيا عنده عزيزة وراغب فيها، فإذا سهلت عليه والحالة هذه فإنه يكون أفضل من غيره، بخلاف الذي يمهل ولا يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته أو أمله في الحياة، فإنه يكون ذلك عند مقاربته الموت، وعند زهده في هذه الحياة، وعند كونه المال يكون عنده ليس هناك شيء يطمع فيه، فهو يريد أن يتخلص منه، يريد أن يتخلص منه، فالحالة التي يكون فيها إخراج صدقة والتصدق إنما يكون في حال صحته وعافيته وفي حال أمله في الحياة، لأنه يخشى الفقر، يأمل بالحياة ويخشى الفقر، فهذه الحالة هي التي تكون أفضل من غيرها، ولا تكون في حال المقاربة للوفاة التي ترفص عندها الدنيا والتي يزهد فيها، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، وإنما يصدق في حال صحته وعافيته. نعم. وقوله: باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. وصدقة الشحيح الصحيح الشحيح يعني أنها أفضل، يعني من غيرها أفضل من صدقة الإنسان الذي قارب الهلاك ورخصت عليه الدنيا وزهد فيها، في كونه في حال صحته وهو يرغب في الأمل وأمامه الأمل، وكذلك حرصه على المال ورغبته في المال، إذا أرخصه في هذه الحال مع صحته ومع شحه فإنه يكون بذلك أفضل من غيره. ولقوله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن الإنسان إذا أنفق في حال صحته وعافيته فإن هذا يعني هو الوقت الذي تحسن فيه الصدقة، والتي تكون الصدقة لها شأن عظيم ولها يعني أجر عظيم. أما إذا قرب الموت وجاء الموت فإن الصدقة عنده أو قبيله يعني فيها ليست كالتي قبلها، لأن هذه فيها عندما رخصت عليه الدنيا. ثم أيضا قول قبل يأتي أحدكم الموت يعني معناه أنه يبادر يعني بالصدقة، لأن الإنسان إذا مات وهو لم يتصدق يعني فاته هذا الخير الكثير، وهذا المال الذي يكون جمعه يكون لورثته، يكون لورثته، إلا إن حصل منه وصية فإنه يستفيد من ذلك. وكذلك أيضا في حال كونه يصير للورثة يعني هو مأجور على ذلك إذا أراد إغناءهم وأراد سلامتهم من التطلع إلى أموال الناس. لكن المقصود من الترجمة أو الذي يطابق الترجمة أنه في حال صحته وعافيته أنه بذل المال مع رغبته في الحياة وحبه للحياة ومع شدة الحرص على المال. أما عند الموت أو قريب الموت فإن أنه يرخص عليه، ترخص عليه الدنيا لأنه سيفارقها. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. وكذلك مثل هذه مثل الآية التي قبلها، يعني الإنسان ينفق مما رزقه الله في حياته قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني يكون انفاقه في حال الرغبة في المال والحرص عليه قبل أن يفاجئه الأجل وينتقل إلى الآخرة، ولا يكون قدم شيئا ينفعه عند الله عز وجل. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تصدق، جاء رجل فقال صحيح، فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وكذلك أيضا يطمع في الحياة وعنده طول الأمل في الحياة، فهو يعني يأمل تحصيل المال ويخشى الفقر. فهذا هو الذي أفضل ما يكون في الصدقة، لأن السائل سأل عن هذا السؤال وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. ولا تمهل يعني ولا تمهل يعني لا تؤخر الصدقة، لا تؤخر ما دمت في صحتك وعافيتك ورغبتك في الحياة ورغبتك في المال، ولا تمهل حتى يقرب الأجل. حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا وقد كان لفلان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم عند ذلك يعني ما ينفع حتى الإيمان ما ينفع، لأن الإنسان خرج من الدنيا وفارقها، لكن إخراجه المال وفي نهاية الأمر وعند مقاربته للموت إنما كان لزهده في الدنيا، إنما كان لزهده في الدنيا وذهاب الوقت الذي يكون فيه الطمع فإنها رخصت عليه وهانت عنده، قد يقدم على الصدقة، ولكن ذلك لا يكون مثل إقدامه على ذلك في حال صحته وعافيته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع نعم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطول كن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. ثم ذكر باب، والباب عندما يأتي بدون ترجمة يعتبر كالفصل من الباب السابق، يعني يعتبر كالفصل من الباب السابق. وهنا أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن أزواج النبي عليه أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلنا أي سألناه عن أيهن أسرع لحوقا به، عن أيهن أسرع لحوقا به، يعني التي تموت بعده، التي تموت بعده من أمهات المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أطول كنا يدا، أطول كنا يدا. فاجتمعنا وكان معهن قصبة، فجعلنا يعني يذرعنا أذرعهن بها، يعني أيهن أطول ذراعا، أيهن أطول ذراعا، لأنهن فهمنا أن من ذلك طول اليد الحقيقية، بكون اليد التي هي الجارحة أطول من غيرها، التي أطول من غيرها من أمهات المؤمنين. فهمنا هذا الفهم وجعلنا يذرعنا يعني بقصبة ليعرفنا أيهن أطول ذراعا، أيهن أطول ذراعا. فلما فعلنا ذلك وكانت سودة هي أطولهن ذراعا، أطولهن باليد الحقيقية. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك توفي زينب بنت جحش، وهي أسرعهن لأنها توفيت في خلافة عمر، وأما غيرها فقد مات بعدها. وسودة توفيت في خلافة عثمان، في خلافة معاوية في زمن متأخر. فعلموا بعد ذلك بأن طول اليد ليس طول اليد في الحقيقية، وإنما هو طول اليد في البذل والإنفاق، وأنها كانت تشتغل وكانت تعمل وتصدق، وكانت تعمل فتصدق يعني في حال صحتها وعافيتها. وهذا يطابق الترجمة التي هي كونها أن الصدقة ما كان في حال الصحة والعافية، وأن الإنسان صحيح شحيح. فهو من هذه الناحية يعني هذا الحديث صار مماثلا للترجمة ومطابقا للترجمة، من جهة أنها كانت تنفق في حال صحتها وعافيتها، وكانت تعمل وتشتغل من أجل أن تتصدق، من أجل أن تصدق. وهنا لم يذكر تنصيص على أن يعني سودة هي التي يعني كانت أطولهن يعني يدا في بكونها لحقت به صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لحق به هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فصارت طول يدها ليس الطول الحقيقي، وإنما هو الطول بالبذل والإنفاق، وإنما هو الطول بالبذل والإنفاق والعمل لتحصيل المال وإنفاقه وصرفه إلى من يستحقه. وقد جاء يعني ذلك مبينا في بعض الأحاديث، جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم. شوف الحديث في صحيح مسلم الإشارة إلى الشارع. عن عائشة بلفظ فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل تتصدق. نعم. طيب القول بأن هذا الحديث حصل فيه وهم، الوهم يعني وهل، على اعتبار أنه قد يفهم منه أنها سودة، مع أن الذي حصل الواقع في أسرع أن الحوق هي زينب، وزينب هي التي كانت تتصدق وكانت تعمل، يعني الوهل يعني من ناحية أنه قد يفهم منه أنها سودة، مع أنه جاء يعني بعض الآثار بعض الأحاديث التي يعني لا تسلم من كلام أنها سودة، ولكن كون الأسرع لحوقا به زينب هذا هو الذي دل يعني على ذلك، وبينه الحديث الذي في صحيح مسلم، وأن عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت يعني طول يدها بالصدقة، وأنها كانت تعمل وتصدق، لأن الضمائر يعني لما لم يأتي ذكر غيرها يعني صار كأنها هي المعنية التي هي سودة، وأنها هي التي حصل لها، والواقع خلاف ذلك، لأنها لم تكن أسرعهن لحوقا به، بل كانت متأخرة عن بعض أمهات المؤمنين. يقول حافظ: لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر، فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقا به جعل الضمائر كلها لسودة، وهذا عندي من أبي عوانة، فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن الرشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد، ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذه، لكن روى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلال بإسناده عن زكريا بن أبي زائد عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة، ولفظه قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، قال أطول كن يدا، فأخذنا يتذارعنا أيتهن أطول يدا، فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة. وهذا جاء في صحيح مسلم كما سمعنا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن فراس ابن يحيى الهمداني الكوفي، نعم، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة العلانية. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. قال: باب صدقة السر. ذكر باب الصدقة العلانية، يعني التي هي ظاهرة وبينة وليست سرا وخفية، وذكر يعني هذه الآية التي فيها مدح المنفقين في السر والعلانية، ينفقون في السر والعلانية، ويعني كأنه يعني لم يعني يكن يعني هناك شيء يعني على شرطه، فاكتفى بهذه الترجمة وأتى بالآية التي فيها النص على العلانية، ولكنه جاء في صحيح مسلم يعني ما يدل على ذلك، إذا كان يعني يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة، وهو قصة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أناس تظهر عليهم الفاقة وشدة الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيوته ليبحث هل فيها شيء يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا فحث على الصدقة ورغب فيها، فجاء يعني المتصدقون وفيهم رجل كانت يعني يحمل صرة يعني كاد يعجز عنها فوضعها، فتتابع الناس بعده وجعلوا يتصدقون، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سبق إلى خير، لأن هذا فعل ذلك علانية، ولكن كان فيه فائدة وهي أن الناس يتابعونه، فصار له أجر صدقته وله مثل صدقات الآخرين الذين تابعوه، وفي في في في في في في هذا في هذا التصدق والإكثار منه. يعني هذا الحديث يدل على يعني فضل الصدقة العلانية، لأنه يكون فيها اقتداء ويكون فيها يعني بذل، وأنهم كما أعطى شيئا كثيرا فإنهم يحرصون على أن يعطوا شيئا يعني كثيرا مثله أو قريبا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا يعني باب إيش؟ باب صدقة السر. لا ثاني. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. باب صدقة السر. وجاء وقال أبو هريرة. وقال أبو هريرة رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني أشار إلى هذا الحديث وهو يدل على فضل إخفاء الصدقة، لأنه قال يعني من شدة المبالغة في إخفائها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وشماله قريبة من يمينه، وهذا فيه إشارة إلى المبالغة في الإخفاء. المبالغة في الإخفاء، اليمين هي المنفقة والشمال قريبة منها، ومع ذلك لا تعلم ما حصل من اليمين. ففيه يعني بيان الصدقة في السر والمبالغة في إخفائها، فأشار إلى هذا الحديث. والحديث سيأتي، والحديث يعني سيأتي وقد مضى، الذي هي يشتمل على يعني سبعة أشخاص يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإذا هذا من الأدلة الدالة على فضل صدقة السر، يعني ففيه يعني أشار إلى هذا الحديث، ولكنه أسنده كما سيأتي، وأسنده فيما مضى، وهو مشتمل على سبعة، هذا واحد منهم. والآية: إن تخفوا الصدقة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهنا ذكر الآية التي فيها يعني أنها إذا أخفيت الصدقة وأعطيت الفقراء فإن ذلك خير. وكذلك الصدقة يعني إذا أبديت، تبدو الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا يدل على فضل الصدقة في السر والصدقة في العلانية، لكنه قال إن الإخفاء، لأنه جاء في الآية أن الإخفاء يكون خيرا، يكون يعني خيرا. ولكن إذا كان الإعلان يترتب عليه مصلحة، مثل قصة الرجل الذي مر ذكره آنفا، فهذا يعني يدل على فضل الإعلان. لكنه لما ذكر الإعلان وذكر الإخفاء قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهو يدل على فضل الصدقة في السر. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ثم قال: باب الصدقة على الغني. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فإن صدقته في محلها، ويعني وفيها فائدة، وهو مأجور عليها على حسب نيته وعلى حسب فعله، فإنه يكون مأجورا على ذلك. لكن هذا يعني يعني ينبغي أن يكون فيما يتعلق بالنوافل وصدقة النوافل. وأما الفرائض أو الزكاة الواجبة فيحرص الإنسان على أن يضعها في محلها وعلى من يستحقها ولا يعطيها لكل أحد وهو لا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني رجلان يطلبان منه من الزكاة فنظر إليهما وصوب النظر فيهما وقال فرآهما جلدين وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما صدقة التطوع فالإنسان يضعها في من يرى أنه محتاج إليها سواء رآه بهيئته أو بشكله أو بسؤاله، فقد يكون يعني رأى الإنسان يعني هيئته يعني وأنه فقير وأنه محتاج مع أنه غني ولكنه ظهر بمظهر الفقير فأعطاه يعني على حسب مظهره، وبعد ذلك تبين أنه غني، تبين أنه غني. فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال رجل لا أتصدقن بصدقة، قال رجل لا أتصدقن بصدقة، قال رجل لا أتصدقن بصدقة، يعني أنه يعني معناها أنه يتصدق بأنها نافلة وليست فرض، إذ يبدو أنها صدقة تطوع، ولا أتصدقن بصدقة. فخرج فهذا نذر، لا الحديث لا تصدقن بصدقة، هذه اللفظة بدون صدقة ها؟ لا تصدقن ايه نعم، وش هي فيها نذر؟ ما هو ليس بنذر لأنه يعني كأن فيه حلف أو يعني أو شيء تأكيد. نعم والله نعم اللام موطئة للقسم نعم هذا هو. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، يعني هذه الصدقة التي يعني حلف أن يتصدق بها وضعها في يد سارق، وضعها في يد إنسان وتبين أنه سارق، وتبين أنه سارق. نعم فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال نعم اللهم لك الحمد نعم لا تصدقن بصدقة، وهذه ثانية وهذه صدقة ثانية أيضا فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدق يعني فأتي في المنام، قيل أن معناها أنه أتي في المنام، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني فيها فائدة، يعني فيها فائدة للسارق لأنه قد يستعف عن السرقة ويستغني بها ولا تحدث نفسه يعني بالسرقة، وقد تكون السرقة لكونه محتاج، فإذا أعطي شيئا وتصدق عليه استغنى بها عن أن يفكر في الصدقة في السرقة. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، لعلها تستعف عن زناها لأنها قد تكون تزني من أجل أن تحصل شيئا من المال، من أجل أن تحصل شيئا من المال، وقد تكون مضطرة وقد تكون غير مضطرة، ولكن إذا حصل أنه وصل إليها شيئا عن طريق الصدقة فإن ذلك يعني يكون سببا في بعدها عن الزنا وعن إقدامها على الزنا، لأنها وجدت شيئا يغنيها عن الوقوع في الحرام الذي يترتب عليه تحصيل المال. نعم. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما الغني فلعله يعتبر يتعظ فينفق ما أعطاه الله، لأنه رأى أن غيره يحسن وأن غيره يصدق وهو قد حرم نفسه، فلعله أن ذلك يؤثر فيه فيتصدق، يؤثر فيه فيتصدق. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة نعم إطلاق البخاري الترجمة ما مراده؟ إيش إذا تصدق على غني وهو لا يعلم يعني والجواب؟ فإن ذلك صحيح أو فإن ذلك معتبر أو جاز. شوف العبارة يعني حافظ بن حجر أضاف إليها أي فصدقته مقبولة. نعم. عامة في الزكاة والصدقة التطوع الذي يبدو أنها صدقة تطوع. وأما الزكاة فالإنسان عليه أن يحرص على أن يضعها في من يستحقها بأن يعلم حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. ثم ذكر هذا الترجمة: باب من إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر يعني أنه تصدق بصدقة ووصلت إلى ابنه وهو لا يشعر بذلك وهو ما أراده وإنما أراد غيره. ذكر في هذا الحديث الذي عن من؟ عن معن بن يزيد. عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. يعني معن بن يزيد يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يعني معناه أنهم كلهم صحابة وأنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأب والجد والابن، يعني الابن وأبوه وجده كلهم صحابة وقد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت لهم هذه المنقبة وهذه الفضيلة بأنهم كانوا كلهم يعني ظفروا بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ بن حجر قال إنه قد ولد له يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا أربعة يعني معتبرين في الصحابة، وقال إنه يكون بذلك يعني ماثل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق يعني أربعة متناسلين كلهم صحابة، أربعة متناسلون كلهم صحابة، فكان هذا مثل أبي بكر رضي الله عنه. شوف الحافظ بن حجر ذكر يعني حول هذه الفائدة. يقول: ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة. يعني يصيرون أربعة يعني. لو لو ثبت لو ورد أنها ولدت يعني يقول إنه قال وخطب علي فأنكحني أي طلب لي النكاح فأجيب، ويقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان إذا أراد لغيره والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المباع وغيرها. ولم أقف على اسم المخطوبة. ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسق، وقد وقع ذلك لأسامة ابن زيد ابن حارثة. فروى الحاكم في مستدرك أن حارثة قدم فأسلم، وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح. أبو بكر رضي الله عنه يعني حصل يعني له أن أباه أبو قحافة وهو وأبوه ويعني أولاده ومن أولاده يعني اللي هو يكون رابعا مثل عبد الله بن الزبير، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر، فأبو قحافة صحابي وأبو بكر صحابي وأسماء صحابية وعبد الله بن الزبير صحابي، فكانوا أربعة في نسق. يقول بايعت صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي خطب علي النبي صلى الله عليه وسلم خطب علي يعني خطب يعني له يعني امرأة ليتزوجها ويقال خطب لي يعني إذا خطب لنفسه أو خطب عليه خطب لنفسه وخطب عليه أي خطب له. وش قال فيه؟ قال كيف؟ وش تفسير الكلام؟ خطب علي فأنكحني أي طلب لي النكاح فأجيب. نعم طلب النكاح فأجيب طلب امرأة ليتزوجها يعني معا فأجيب. نعم يقال خطب المرأة إلى وليها خطب المرأة إلى وليها أرادها لنفسه نفسها. نعم وخطبها على فلان على فلان أي أرادها لغيره. نعم قال وخاصمت إليه خطب علي وخاصمت إليه يعني خاصم إليه يعني أباه أو الخصومة حصلت بينه وبين أبيه لأنه أخذ المال وقال ما إياك أردت فخاصمه أبوه وذهب وأخبره بالذي حصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما صدقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن ولك ما أخذت يا معن. نعم وهذا فيه أنه وضعها عند شخص وذلك الشخص جاء يعني إليه معا وأعطاه إياه على اعتبار أنه يعني يأتيه الناس محتاجون فكان ممن جاء إليه وأعطاه معا فصارت هذه الصدقة وصلت من ابن إلى ابن مع أنه لم يرد أن يصدق على ابنه فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك على ما كان عليه وقال لك ما تصدقت ولك أجر ما صدقت ولك ما أخذت يا معن. والذي يبدو والله أعلم أن هذه أيضا صدقة تطوع. كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته. يعني أخبر بأنه أخذها من رجل في المسجد يعني يقسم هذه الدنانير وأنه أخذها فقال ما إياك والله ما إياك أردت فخاصمته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل نعم بن يونس بن أبي إسحاق نعم عن أبي الجويرية نعم حطال بن خفاف عن معن بن يزيد نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصدقة باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم قال الصدقة باليمين. الصدقة باليمين، وهذا عقدها من أجل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأصل أن الأخذ والإعطاء إنما يكون باليمين، والصدقة يعني تكون تعطى باليمين ولا تعطى باليسار، تعطى باليمين ولا تعطى باليسار، والأخذ والإعطاء إنما يكون باليمين. فهنا قال الصدقة باليمين يعني بيمين الإنسان المتصدق، الصدقة بيمين الإنسان المتصدق. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر السبعة في أول الحديث يعني ذكر العدد ثم الإتيان بمعدود، هذا من من من من من من من من من بيانه عليه الصلاة والسلام وإيضاحه وفصاحته وبلاغته لأن ذكر العدد في الأول يجعل السامع يعني يستعد لمعرفة المعدود، ولو أنه فاته شيء بحث عنه حتى يحصل التكميل ويعلم أنه فاته شيء، إما أن يكون لم يأتي فيطالب به الذي حدث به يعني يطالبه به، أو أنه نسي شيء أو فاته شيء فيروح يسأل حتى يحصل ذلك الذي يكمل به العدد. ففائدة ذكر العدد أولا ثم المعدود ثانيا هذا مما يعني يجعل الإنسان يتشوف ويستعد لاستيعاب ما يلقى عليه من هذه الأصناف. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقصود بالظل يعني جاء في بعض الأحاديث ظل العرش، وأنه مخلوق من مخلوقات الله، يعني هذا الظل ليس صفة من الصفات وإنما هو مخلوق من المخلوقات. ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عدل في بعض الروايات عادل، وذلك لأن الإمام العادل الوالي الذي يعدل بين الناس يعني نفعه عظيم وفائدته كبيرة، وذلك لعموم الانتفاع بعدله، إذا كان متصفا بالعدل فإنه يعم الانتفاع ويحصل لأناس كثيرين لأنه وال عليهم، فإذا عدل فيهم وصل إلى جميعهم عدله فإنه أجره عظيم وثوابه جزيل، ثوابه من الله عز وجل جزيل. وهذا مثل ما جاء في الحديث ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وجاء عن بعض السلف وهو عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض وغيرهم أنه قال لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأن السلطان إذا صلح صلح بسبب صلاحه الناس الكثير. وأما يعني خصوص الإنسان فإنه إذا دعا بهذه الدعوة وحصلت له فإنها لا تتعدى، ولكن لحرصهم على عموم النفع وعلى حصول الخير لما يمكن من المسلمين يعني قالوا مثل هذه المقالة لو كان دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. إذن الأول من هذه الأصناف الإمام العادل. والحديث سبق أن مر يعني فيما مضى، وإمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، نشأ على طاعة الله يعني شبابه واستمراره على صلاح يعني بدايته ونهايته. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أصناف، يعني البداية طيبة والنهاية طيبة وهذا أحسنها، وأسوأها البداية طيبة سيئة والنهاية سيئة، ثم الثالث البداية سيئة والنهاية حسنة وهذا هو الأحسن، وعكسه إذا كانت البداية طيبة والنهاية سيئة فهذا الذي هو شاب نشأ في طاعة الله يعني من الصنف الأول الذي هو يعني البداية والنهاية طيبة، يكونه استمر من أول شبابه مستقيما على طاعة الله يحصل الأجور التي الكثيرة التي حصلها في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته، أو إن كان مات في شبابه فحياته كلها خير، إن حياته كلها خير، وإن عاش واستمر على ذلك في كهولته وفي شيخوخته فإن ذلك خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني معناه أنه مشغول مهموم في كونه يكون في المسجد دائما وأبدا، وإن خرج منه فإنه مستعد للرجوع إليه ومتهيئ للرجوع إليه لأن قلبه معلق بالمساجد، يعني يلازم المكث المساجد، والمساجد هي خير البقاع كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فكونه معلق قلبه مسجد الذي هو خير البقاع يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي لا شك أن هذا يعني عمل عظيم، ويعني صاحبه ممن يستظل بهذا الظل الذي هو ظل الله الذي ليس, يعني ليس هناك ظل سواه. ورجل قلبه معلق في المساجد, وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة والحرص عليها والمداومة عليها, لأن من يكون كذلك هو الذي يحرص على صلاة الجماعة ويحافظ على صلاة الجماعة, وقد يبقى في المسجد يعني ويجمع بين الصلوات وهو في المسجد, وإذا كان في المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة, وكذلك لو بقي بعد الصلاة فإنه في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث, لأنه إذا أحدث لا يكون في صلاة ولا يمكن أن يكون من أهل الصلاة, حتى لو أراد أن يصلي ليس بإمكانه أن يصلي هو في المسجد. ورجلان تحابا في الله جمع بينهما الحب في الله, اجتمعا وهما متحابان, وتفرقا وهما متحابان, في حال التقائهما وفي حال افتراقهما هما متحابان في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه, اجتمع على الحب في الله وتفرق على الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, يعني عندها جمال وعندها شرف, عندها شرف وعندها جمال, فدعته إلى نفسها وسلم من ذلك وقال إني أخاف الله. وهذا كالذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام, امرأة العزيز التي يعني غلقت الأبواب وقالت ليت لك, يعني فقال إني أخاف الله, يعني أنه أخبرها بأنه لا يعني لا يقدم على هذا الذي دعته إليه مع أنها ذات منصب وجمال, قال إني أخاف الله, فتركها من أجل خوف الله عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها, وهذا محل الشاهد, حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, يعني مبالغة في إخفاء الصدقة وأنها سرا, يعني حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين مع قربها منها, وهذا فيه المبالغة, هذا فيه المبالغة في الخبر وفي بيان في الشيء الذي ذكر. ورجل ذكر الله خاليا ليس عنده أحد, ذكر الله في خلوته لا يراه أحد إلا الله, فبكى فذرفت عيناه من البكاء من خشية الله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة, والعدد سبعة, ولكن أحدهما بمنزلة الشخص الواحد لأن فيه الحب في الله والبغض في الله الذي يكون بين اثنين, وقد اجتمع على ذلك وتفرق عليه, فهم سبعة وليس بثمانية, لأن الأصناف سبعة والتحاب هذا بين اثنين, يعني فهما بمنزلة الشخص الواحد. السبعة ليس حصر. نعم السبعة إلا حصر, حصل, لكن هل اثنين ذولا يعني ما في احد يظله لسبعة؟ لا, بس ما يقال لهم ثمانية, ما يقال لهم ثمانية, وانما جعل سبعة على اعتبار اثنين بمنزل الشخص الواحد. يعني العدد له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ نعم, مفهوم. نعم. سبعة العدد سبعة, يعني ليسوا ثمانية. لكن ورد يعني حديث نعم ورد حديث اخرى. لا قصدك يعني غير السبعة هؤلاء؟ اضلال الله. نعم. اضلال نعم. الله لهم, يعني غير ما جاء في الحديث. نعم نعم, جاء في حديث أخرى, أقول جاء في حديث أخرى فيها ذكر عدد أكثر من هذا. قال حدثنا مسدد بن مسرعد عن يحيى قطان عن عبيد الله العمري عن خبيب بن عبد الرحمن. نعم. عن حفص بن عاصم. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك, فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. وذكر هذا الحديث في باب الصدقة باليمين لأنه ذكر أن الرجل يمشي بصدقته, يعني هو نفسه يعني يتولاها بنفسه ويمدها بيده, وهذا محل الشاهد من قوله صدقة باليمين, الصدقة باليمين لأنه يباشر الصدقة بنفسه, يعني ليس موكلا لغيره بحيث يعني يتولاها غيره, وإنما هو الذي يتولاها بنفسه. ومطابقته للترجمة من جهتي أنه هو الذي تولاها بنفسه وتصدق بيمينه، يعني أعطاها بيمينه لمن يستحقها. قال إيش؟ تصدقوا فسيأتي عليكم. تصدقوا أمر بالصدقة، يعني قبل أن يأتي وقت لا يقبل المال. والحديث سبق أن مر، تصدقوا قبل أن يأتي وقت. تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. هذا الحديث سبق أن مر قريبا، وأورده هنا من أجل أن الرجل يمشي في صدقته، وأنه هو الذي يسلمها بنفسه، وهو يطابق الصدقة باليمين. الصدقة باليمين، ولا شك أن يعني أن كون الإنسان يعني يتولى ذلك بنفسه ويوصلها إلى من يستحقها، لا شك أن هذا يعني عمل طيب، لأن فيه اطمئنان إلى إيصاله، وإن أعطاها لمن يثق به وأنه يعني يوصلها إلى من يستحقها فكل ذلك سائغ. ولكن الإرادة الحديث في هذه الترجمة من أجل كونه يمشي بصدقته، ومعنى ذلك أنه يتولاها بنفسه ويسلمها بيمينه. والحديث سبق أن مر، وأنه يأتي على الناس زمان يفيض فيه المال ويكثر حتى يستغني كل بما عنده، ولا يحتاج إلى أن يعطيه أحد ويرد. وقد سبق الحديث في باب الصدقة قبل الرد، يعني قبل أن يأتي وقت لا تقبل الصدقة من صاحبها، وإنما يعتذر المتصدق عليه عن قبولها. قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال رحمه الله تعالى: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: إذا وجد في بلد مؤسسة تجمع الزكاة، فهل يجب على الناس أن يعطوها الزكاة، أو الأولى أن الإنسان هو يسعى بزكاته ويعطيها بيده لمن تيقن حاجته؟ لا شك أن هذا هو الأولى، وكونه يجب ما في وجوب. السؤال يعني يبقى أن يقول هل يجوز. يقول شيخنا الموقر: الآن كثر وقوف السائلين على أبواب المساجد، وبعضهم يضع كيس، يقول: وعندما أقترب منه لكي أعطيه بعض المال أجد الكيس مليء بالريالات فأتراجع وأتركه، هل علي من حرج؟ وأقول هناك غيره لا يجد شيئا. إذا أعطيته ولو كان يعني عنده يعني كيس، يعني كونك تحسن إليه وتعطيه لا بأس بذلك، يعني أنت مأجور على ذلك. هذا فيما يتعلق بالصدقة التطوع، أما الفريضة والصدقة الواجبة فليس لك أن تعطي يعني السائلين الذين لا تعرف حالهم، لأن من الناس من يسأل تكثرا، لأن من الناس من يسأل تكثرا، ومن الناس من يدخل في المسألة ثم تطيب له ويستمر عليها ولا يستطيع أن يفطم نفسه عنها فيبتلى، فيدخل على اعتبار أنه قد يكون يعني لا يريد الاستمرار، ولكنه بعدما يحصل له الافتتان بالمال وتحصيله بسهولة ويذهب ماء الحياة عن وجهه، فإنه يستمر، بل قد يستمر حتى الوفاة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إذا كان الأب غارما فهل يجوز للابن أن يعطيه الزكاة لدفع غرمه؟ لا، ليس له ذلك، وإنما يعطيه من ماله من غير الزكاة. يقول: رجل يخرج الزكاة ويجعل هذا المال في بناء المساجد. لا، ما يجوز، لا يجوز أن تخرج الزكاة الواجبة في بناء المساجد، لأن مصارفها ثمانية. المصارف ثمانية ذكر الله عز وجل: إنما صدقة الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيله وابن السبيل. وسبيل الله هو واحد من الثمانية، والمقصود هو الجهاد في سبيل الله، لأن لو كان المقصود سبيل الله المعنى العام هذه الأمور في سبيل الله، لأن إعطاء الفقراء في سبيل الله، وإعتاق الرقاب في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله، وهكذا. فإذا المقصود نوع من الثمانية الذي هو الجهاد في سبيل الله فيما يتعلق بالغزو وتجهيز الجيوش ويعني شراء الأسلحة وغير ذلك. يقول: ما مقدار الربح في السلع في الدين الإسلامي؟ ما نعلم له تحديد، ما نعلم له تحديد. قد يكون الارتفاع يعني يكون بارتفاع الأسعار، قد يعني يكون في وقت هذا ثم يأتي في وقت يسير ترتفع الأسعار، ويكون هذا هو العام يعني عند الناس. فلا يقال إنه يعني إذا اشترى سلعة يعني يبيعها بمقدار كذا وكذا لا يتجاوزه، لأن هذا هو أسعار أمثالها. ولكن الإنسان لا يزيد ولا يعني يكون عنده طمع، لكن إذا تغيرت الأسعار وزادت فما في مانع أنه يعني يبيع مثل ما يبيع الناس. يقول: هل لنا أن نتبرع للمجاهدين في سوريا لشراء المؤن والسلاح، وهل جهادهم في سبيل الله؟ يرجى أن يكون في سبيل الله، يرجى أن يكون في سبيل الله، والتبرع لهم من أجل الإحسان إليهم ويعني ما يسدون به رمقهم وما يعني يستفيدون منه، يعني لا شك أن هذا من الأعمال الطيبة. يطلبون منكم الدعاء لهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يكفيهم كل شر، وأن يوفق أن يوفقهم لأن يحصلون على ما يريدون من حصول الاستقامة والبعد عن والسلامة من من من من من الدولة التي ألحقت الضرر بهم، وأن يكون سلامتهم منها على خير لهم في دينهم ودنياهم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.